بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله في كتابه الجامع كتاب الرؤيا: باب في الذي يكذب في حلمه. قال رحمه الله: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا سفيان عن عبد الأعلى عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي قال أبو عبد الرحمن أراه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كذب في حلمه كلف يوم القيامة عقد شعيرة. قال أبو عيسى: وحدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن عبد الأعلى عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. قال: هذا حديث حسن. وفي الباب عن ابن عباس وأبي هريرة وأبي شريح وواسلة، وهذا أصح من الحديث الأول. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه: ونحن لا نزال في الرؤيا، أن منها صادق ومنها كاذب ومنها مبشرات، كما مر في الليالي الماضية. يقول الترمذي رحمه الله: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد الزبيري اسمه عبد الله بن أحمد قال حدثنا سفيان الثوري قال حدثنا عبد الأعلى بن عبد الصمد قال عن أبي عبد الرحمن السلمي يكون الظاهر اسمه يزيد بن حبيب أو بالعكس. قال حدثنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: نعم، من كذب في حلمه كلف يوم القيامة عقد شعيرة. من كذب في حلمه، يعني قال إني حلمت بكذا وحلمت بكذا ورأيت كذا، كلف يوم القيامة أن يعقد بين شعيرتين. هذا الحديث الصحيح، أن يعقد بين شعيرتين. هل الشعيرتين هما الشعرتين ولا حبوب الشعير؟ يعقد بين شعيرتين، يعني حب شعيرة وحب شعيرة، هل يستطيع أن يعقد بينهما؟ وفي رواية شعرتين، حتى الشعرتين هل يستطيع أن يعقد بينهما يوم القيامة؟ لا يستطيع، لا هذه ولا هذه. الشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام حث على أن الإنسان لا يكذب في الرؤية، يقول أنا رأيت كذا ورأيت كذا ورأيت كذا، قصده أنه يضحك الناس أو يحزن الناس أو يبشر الناس وهو كاذب، ما رأى شيء. فاللي يروي نفسه أشياء لم يراها فإن الله يكلفه أن يعقد بين شعيرتين، وليس بعاقد، تكليف من الله وتعذيب نعوذ بالله. وفي رواية بين شعرتين، كل هذا لا هذا ولا هذا، لا يستطيع أن يعقد بين شعرتين ولا بين شعيرتين، لا يستطيع هذا وهذا. ولكن الله تعالى يعاقبه بهذا العمل، لا يزال الناس واقفين يوم القيامة وهو يؤمر بأن يعقد بين شعيرتين وليس بعاقب، ما ينفع، ما يمكن يعقد، لكن يكلف بهذا تعذيبا له وعقوبة لأنه كذب وقال أنه أرى نفسه ما لم يرى. نعم. يقول الترمذي رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة الوضاح قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا عن أبي عبد الرحمن السلمي قال عن علي رضي الله عنه. نعم. عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. يقول عن النبي علي ينسبه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام نحو الحديث الأول، أنه يكلف أن يعقد بين شعيرتين وليس بعاقل، ما يمكن أن يعقد بين حبتين شعير وقال له يعقد بينها، ما يمكن. وقول في رواية حبة شعرتين، أن يعقد بين شعرتين كذلك لا يدري، لا يمكن أن يعقد لا بين شعرتين ولا بين شعيرتين، لا يمكن أن يعقد. وإذا أرى نفسه ما لم يرى، إذا كذب بالنوم وقال أنا رأيت كذا وأنا رأيت كذا، يفرح ناس أو يزع الناس أو يغضب ناس أو يضحك يضحك الناس، كل واحد. هذا معناه أنه يعاقب يوم القيامة أن يعقد بين شعيرتين وليس بعاقد، أو يعقد بين شعرتين وليس بعاقد. يكلف الناس مرتاحين في مقامهم واقفين عند ربهم، هذا يمر بعقد الشعيرة ولا يستفاد ولا ينفع، يقول الله اعقد ما يعقد، اعقد ما يعقد، اعقد إلى آخر. نعم. الحديث حسن. يقول الترمذي الحديث حسن من السندين كلها حسن. نعم. وفي الباب عن ابن عباس وابي هريره. وفي الباب من الصحابه عن ابن عباس وابي هريره. نعم. ابي شريح. وابي شريح. وواثله من اشقع. وقال في السند الثاني هذا اصح من الحديث الاول. والسند الثاني يقول انه اصح من الحديث من السند الاول. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا ايوب عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تحلم كاذبا كلف يوم القيامة ان يعقد بين شعرتين ولن يعقد بينهما. قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا محمد بن بشار بندار قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا أيوب بن أبي تميمة السختياني قال عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من أرى نفسه ما لم يرى في النوم، يعني رأى قال أن رأيت في نومي البارحة كذا ورأيت كذا ورأيت كذا، كلف يوم القيامة أن يعقد بين شعرتين وليس بعاقد، لا شعيرتين كما ورد ولا شعرتين كما ورد. وهذا فيه الحث على أن الإنسان لا يكذب في النوم ولا تكذب في اليقظة، أيضا لا تكذب في اليقظة، لأن من استعطى الكذب وتعامل الكذب يكتب عند الله كذابا في اليقظة. ففي النوم من باب الأولى تكذب على الناس، تبي ضحك الناس أو تبي تحزن الناس أو تبي تفرح ناس، من تكذب بالكذب تفرح الناس وتحزنهم، هذا يكلف يوم القيامة أن يعقد بين شعرتين وليس بعاقد. الحديث الأول بين شعيرتين والحديث الثاني بين شعرتين، وكلاهما أسانيدهما صحيحة. نعم. نعم. والحديث حسن صحيح. نعم. في رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم اللبن والقمص. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن عقيل عن الزهري عن حمزة بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بينما أنا نائم إذ أتيت بقدح لبن فشربت منه ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب. قالوا فما أولته يا رسول الله؟ قال العلم. قال أبو عيسى وفي الباب عن أبي هريرة وأبي بكر وابن عباس وعبد الله بن سلام وخزيمة وطفيل بن صخبرة وسمرة وأبي أمامة وجابر، وحديث ابن عمر حديث صحيح. يقول الترمذي رحمه الله باب ما جاء في رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم اللبن والقمص. رؤيا النبي عليه الصلاة والسلام أنه أتي بلبن وهو نائم، وكذلك فيها قمص، ستأتي بالحديث الأخير أنه ألبس قميصا هو وعمر وأبي بكر إلى آخره. رؤيا رأى عليه الصلاة والسلام في النوم أنه أتي بلبن فشرب منه وشرب عمر بعده، والحديث الثاني أنه أتي بقمص فلبس واحد ولبس أبو بكر واحد ولبس عمر واحد إلى آخره. الشاهد يقول الترمذي حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا عقيل بن خالد قال حدثنا الزهري قال عن حمزة بن عبد الله بن عمر بن الخطاب قال عن ابن عمر رضي الله عنه، يعني عن أبيه، حمزة يروي عن أبيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال بينما أنا نائم اتيت بقدح لبن فشربت منه يقول نعم كمل ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام بين أنا نائم إذ أتيت بقدح لبن. الإنسان إذا رأى أنه يشرب لبن في النوم فهو من أفضل الأعمال، لأن الفطرة، لأنه على الفطرة، إذا رأيت الإنسان أنك تشرب لبن وأنت نائم فمعناه أنك إن شاء الله على الفطرة، لأن اللبن الفطرة. فالرسول يقول أتيت بقدح من لبن فشرب عليه الصلاة والسلام، ثم أعطى عمر فضلته فشرب عمر عليه الصلاة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فالرسول يمدح اللبن اللي يراه في النوم، يمدحه ويقول لأنه على الفطرة، اللبن إذا شربته وأنت نائم الإنسان في الرؤيا فأنت على الفطرة، الإنسان على الإسلام وعلى فطرة الإسلام. فيقول أنه أتي بقدح فشربه وأعطى فضلته عمر بن الخطاب. فسئل عليه الصلاة والسلام ما معنى هذه الرؤيا يا رسول الله؟ قال العلم، يعني أن هذا اللبن اللي شربه الرسول وشربه عمر معناه العلم، يعني كثرة العلم والتعمق في العلم الصحيح النافع. نعم. وفي الباب عن أبي هريرة، يقول الترمذي رحمه الله، وفي الباب عن أبي هريرة من الصحابة. نعم. وأبي بكرة، وأبي بكرة الثقفي، وابن عباس، وعبد الله بن سلام، وعبد الله بن سلام، وخزيمة، وخزيمة بن ثابت. نعم. وقصير بن سخبرة، وقصير الطفيل بن سخبرة. نعم. وسمرة، وسمرة بن جندب، وأبي أمامة، وأبي أمامة، وجابر، وأبي أمامة الكبير اللي إذا أطلق فهو إياس بن ثعلبة، قال وجابر بن عبد الله. نعم. نعم. والحديث صحيح، الحديث صحيح. نعم. قال رحمه الله: حدثنا الحسين بن محمد الجريري البلخي قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أبي أمامة بن سالم بن حنيف عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص، منها ما يبلغ الثدي ومنها ما يبلغ أسفل من ذلك، فعرض علي عمر وعليه قميص يجره، قالوا: فما أولته يا رسول الله؟ قال: الدين. نقول الترمذي رحمه الله: بابه حدثنا الحسين بن محمد، الحسين بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق بن همام قال حدثنا عن معمر بن راشد قال حدثنا عن معمر عن الزهري عن الزهري قال عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف قال حدثنا عن بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إنه بينما هو نائم إذ عرضت عليه بعض أمته عليهم قمص، نبشين قمص، فكان يرى عمر كأنه هذا مثل إلى الثدي، وهذا إلى السرة، وهذا إلى الوركين، وهذا القمص لابسينها عرضت عليه بعض الأمة، ورأى عمر يجر ثوبه، يجر قميصه، يجره جرا، بينما الناس اللي إلى ركبة إلى حلقة، واللي إلى ثديه، واللي إلى سرته، واللي إلى وركيه، واللي إلى، لكن عمر وراءه يجر ثوبه جرا، يجر القميص اللي عليه جرا، هذا في النوم. فقال: يا رسول الله، ما تفسير هذه الرؤيا؟ قال: الدين. يعني عمر شرف الأمة بالعلم في السابق، وشرف الأمة بالدين في هذا الحديث. الحديث السابق هو اللبن، قال العلم، العلم النافع، والحديث هذا قال هو الدين. يعني أن عمر رضي الله عنه امتاز على الأمة بالدين، وامتاز على الأمة بالعلم النافع. نعم. قال رحمه الله: حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم. والسؤال هنا: الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر عمر في الحديثين، فهل عمر أفضل من أبي بكر؟ تقول لا، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام يخص من عمر فما تحت، أما أبو بكر فهو أفضل هذه الأمة، لا يأتيه كلام. أبو بكر رضي الله عنه ما يتكلم عنه الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه صاحبه في الغار، وهو أفضل أمة محمد على الإطلاق، لكن يبدأ بعمر ومن تحت عمر، فيعطي عمر الامتياز على من تحته، وأما عمر يكون أفضل من أبي بكر، هذا لا، أبو بكر أفضل من عمر. أبو بكر رضي الله تعالى عنه أفضل أمة محمد على الإطلاق، لكن القمص اللي يجره هنا وهنا وهنا يذكر الرسول عمر رضي الله عنه فما تحته من تحت عمر، وهذا كقول عبادة بن الصامت: أول ما خلق الله القلم، فالنسبة إلى القلم ما بعده، أول ما خلق الله بالنسبة إلى القلم، وإلا فربنا فوق العرش وفوق الماء قبل القلم. فهذا دائما الرسول عليه الصلاة والسلام يذكر الأشياء التي قد يكون فوقها حاجة، لكن يذكر اللي تحتها من العلو، من الشيء اللي له شان وله عظمة من تحت هذا الشيء اللي لا يريده، لأنه خلاص منتهي، اللي فوق منتهي. فأبو بكر ما يذكره دائما، لأن عمر هو أول من يدعو، أول من يصير دين، وإلا فأبو بكر أفضل من أبو بكر أفضل من عمر، لا في الدين ولا في العلم ولا في الشيء، أفضل أمة محمد على الإطلاق التي اختاره لصحبة نبيه أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أفضل. حتى إنه سئل بعض الصحابة رضي الله عنهم، أظنه علي أو عمر، قال: أبو بكر فضلكم بإيش؟ أبو بكر فضلكم بإيش؟ فضل الأمة بإيش؟ وأنتم يا أصحاب الرسول ومن شهد له بالجنة الرسول، أبو بكر فضلكم بإيش؟ ليش صار أفضل الأمة وأفضل منكم العشرة وأفضل كذا؟ ليش؟ قال: هذا شيء وقر في صدره، شيء بقرة في صدره. والله لا زيادة صوم ولا زيادة صلاة ولا زيادة على ما يفعله الناس، لكن شيء وقر في القلب وصدقته الأعمال. أبو بكر شيء وقر في القلب وصدقته الأعمال. أثنى الله عليه الله ربنا تعالى في مواضع كثيرة، أثنى ربنا على أبو بكر الصديق في مواقع كثيرة، منها قوله يا والذي جاء بالصدق وصدق به، الذي جاء بالصدق الرسول والذي صدق به أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. وهذا ليلة الإسراء لما نزل الرسول من السماء موحى إليه بالصلوات الخمس، صدقه أبو بكر في الحال، في الحال صدقه أبو بكر، قال صدقت يا رسول الله، وأنكره جميع من كان في سكان مكة إلا الذي آمنوا بالرسول عليه الصلاة والسلام. أبو بكر قام واقفا على على على قريش وقال صدق محمد، محمد صدق، وإنه قال لكم سيأتي جمل الآن إنه شرب منه وحملته كذا وكذا ووراءه جمال لونها كذا وسبي، إنه مر فيه وهو على الزراق. فلما أضحى الضحى ووصل الظهر وصلت القافلة أولها جمل كما وصف الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن ما زادهم إلا نفورا. نعم. قال رحمه الله حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم ابن سعد عن أبيه عن صالح بن كيسان عن الزهري عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه بمعنى. قال أبو عيسى وهذا أصح. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا نعم عن أبيه إبراهيم بن سعد القاضي اسمه قاضي المدينة وكان أعدل الناس في القضاء رضي الله عنه وأرضاه. إبراهيم بن سعد أعدل الناس في القضاء وينكر على من رآه يفعل منكر مهما بلغ منزلته، لا تقول تأخذه في الله لومة لائم، ولهذا تخشاه الملوك تخشاه الأمراء تخشاه الخلفاء تخشاه كل أحد إذا دخل عليهم خلاص. إبراهيم بن سعد وخر عن طريقه، لابد ما تأخذه في الله لومة لائم، إذا رأى منكر ما تأخذه في الله لومة لائم، اصدع بالحق مهما كان الحق. وهو القاضي رضي الله عنه أخذ مدة حياته كلها وهو قاضي في المدينة. نعم. عن صالح بن كيسان عن صالح بن كيسان عن عن الزهري عن أمامة بن سهل عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف قال عن أبي سعيد عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم بنحو الحديث الأول نحو الحديث الأول نعم بينما أنا نائم ورأيت الناس يغربون علي. يقول بين أنا يعني نحو الحديث الأخير الذي هو فيه اللباس وهو القمص، بينما أنا نائم عرضت علي بعض الأمم أو الأمم الأمة فرأيت بعضهم يلبس إلى حلقه وبعضهم قميصه إلى صدره إلى ذيده الثدي وبعضهم إلى السرة وبعضهم إلى الوركين وبعضهم، ورأيت عمر يجر إزاره رضي الله عنه وأرضاه. ما أولت يا رسول الله؟ قال الدين، بعضهم إلى حلقه دينه وبعضهم إلى ثديه وبعضهم إلى السرة دينه وبعضهم إلى الركين دينه. ما سألكم صالي تؤول بالدين، أولها الرسول بالدين، إنسان دينه كثير وإنسان دينه وسط وإنسان دينه كذا فوق وإنسان دينه قليل ما شوش. نعم. باب ما جاء في رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم الميزان والدلو. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا الأنصاري قال حدثنا أشعث عن الحسن عن أبي بكر قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم من رأى منكم رؤيا؟ قال فقال رجل أنا رأيت كأن ميزانا نزل من السماء فوزنت أنت وأبو بكر فرجحت أنت بأبي بكر ووزن أبو بكر وعمر فرجح أبو بكر ووزن عمر وعثمان فرجح عمر ثم رفع الميزان. قال فرأينا الكراهية في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. يقول الترمذي رحمه الله باب ما جاء في الميزان وأن الناس يوزنون في الرؤيا. يقول حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا الأنصاري إسحاق بن موسى وينتهي نسبه إلى أنس بن مالك قال حدثنا أشعث بن أبي الشعثة قال عن الحسن البصري قال حدثنا عن أبي بكرة الثقفي قال حدثنا قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم من رأى منكم رؤيا. يقول أبو بكرة الثقفي إن النبي عليه الصلاة والسلام كان ذات يوم لما صلى الفجر انصرف إلى الناس، وهذه عادته عليه الصلاة والسلام، إذا صلى الفجر انصرف إلى الناس ثم قال: هل رأى منكم أحد الرؤيا؟ فمن رأى الرؤيا يأتي إلى الرسول ويقصها. فقال ذات يوم: هل رأى أحد منكم رؤيا؟ فقام رجل وقال: نعم أنا يا رسول الله رأيت الرؤيا. فقال: ما هي؟ فقص عليه أنه رأى الميزان كأن ميزانا نزل، ثم وزن هو عليه الصلاة والسلام، وأبو بكر هو في كفة وأبو بكر في كفة، فرجح الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم وزن أبو بكر وعمر فرجح أبو بكر بعمر، ثم وزن عمر وعثمان فرجح عمر على عثمان، ثم رفع الميزان. يقول: فرأينا الكراهية في وجه الرسول عليه الصلاة والسلام. ليش؟ لأن عثمان خلافته مشوشة وقتل رضي الله عنه أرضاه، وخلافته فيها خلط وملط وما إلى ذلك، وحصل ما حصل، وهو قميص أرادوا أن ينزعوه منه فرفض، ورفض لأن الرسول قال له: إن الله سيلبسك قميصا وتنازع على رفع هذا القميص وعلى نزعه فلا تنزعه، لأن الخلافة القميص الثوب والخلافة، إن الله سيلبسك قميصا يا عثمان فلا، ويحاول الناس أن تنزعه فلا تنزعه. ولما دخل عليه غطى سيقانه عليه الصلاة والسلام وبعض فخذه، وغطى أبو بكر وغطى عمر. لما دخل عثمان فسئل قال: ألا أستحي من رجل يستحي منه الملائكة؟ ولكن الخلافة شيء، والفضل عند الله شيء آخر. الخلافة قد لا تتم وقد لا تكون على رأي الناس، ومع هذا حوصر رضي الله تعالى عنه، حوصر وعنده المهاجرين والأنصار، وعنده أبناء المهاجرين والأنصار، لكنه عزم عليهم. وعزيمة الملك وعزيمة الخليفة أو عزيمة السلطان يجب إجابتها. عزم عليهم أن لا يسفك دم، أنا لا أريد أن يسفك دم بسببي أنا، أنتم يا المسلحين هؤلاء اللي جالسين عندي أعزم عليكم أن كله ينصرف إلى بيتي، لا تجلسون عندي. فلما انصرف الناس استطاع السراق والقطاع الفجرة الكفرة استطاعوا أن تسوروا عليه الجدار ويقتلوه. الشاهد أنه عزم على الناس أن لا يجلس عند أباب أحد، والعزيمة من الأمير أو من الملك أو من السلطان يجب أن تؤخذ، يجب أن تنفذ. فلما عزم عليهم قال: لا أريد أن يسفك دم بسببي أنا، لا أريد أن يكون قتال بسببي، انصرفوا، أنا أعزم على كل مسلم لي طاعة عليه أن ينصرف. فانصرف الناس من المهاجرين الأنصار، ما بقي إلا أبنائهم اللي متشددين بعثمان ومتحمسين لعثمان، بقي ناس قليل ما هم كثير، لكن لما غفلوا دخل نعوذ بالله الخوارج والكفرة الفجرة وقتلوه وتسوروا الجدار عليه وقتلوه. فالشاهد أن عثمان خلافته كانت مهزوزة، فلهذا رجح به عمر. وبعد ذلك يقول الرائي اللي روى الرؤيا إنه رفع الميزان، فرأينا الكراهية في وجه الرسول عليه الصلاة والسلام لأنه رفع بسبب عثمان. نعم. يقول الترمذي: والحديث حسن صحيح. الحديث حسن صحيح. نعم. قال رحمه الله: حدثنا أبو موسى الأنصاري قال حدثنا يونس بن بكير قال حدثني عثمان بن عبد الرحمن عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ورقة فقالت له خديجة: إنه كان صدقك ولكنه مات قبل أن تظهر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أريته في المنام وعليه ثياب بياض، ولو كان من أهل النار لكان عليه لباس غير ذلك. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب، وعثمان بن عبد الرحمن ليس عند أهل الحديث بالقوي. يقول الترمذي رحمه الله: باب تابع للباب، تابع للباب. حدثنا أبو موسى الأنصاري، أبو موسى الأنصاري، وعندكم أبو موسى العنزي، كيف نفرق بينهم؟ حدثنا أبو موسى الأنصاري قال حدثنا يونس بن بكير، من هو يونس بن بكير؟ يونس بن بكير قال حدثنا عثمان بن عبد الرحمن، عثمان بن عبد الرحمن قال حدثنا عن الزهري، عن الزهري قال عن عروة عن عائشة، عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام نعم سئل عن ورقة بن ورقة فقالت له خديجة: سئل عن ورقة بن نوفل هل هو في الجنة ولا في النار، هذا كله كلام فارغ لا قيمة له، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام نبئ، أنزلت عليه سورة اقرأ، وأنزلت عليه سورة المدثر، وذهبت بخديجة إلى عمها نوفل بن خويلد ورآه وصدق به وقال يا ليتني أكون جذع حينما تكذب يا محمد وحينما تخرج من مكة. قال هل أخرج؟ قال نعم، ما في أحد يأتي بهذا الناموس إلا يؤذى ويخرج، وسيخرجك قومك، سيخرجك قومك يا محمد. فآمن به. ولهذا ورد في الحديث الصحيح أن ورقة أمة واحدة، أن ورقة بن نوفل عم خديجة بنت خويلد وأمة، يبعث أمة واحدة، وقس بن ساعدة أمة واحدة، وزيد بن عمرو بن نفيل يبعث أمة واحدة، لأنهم قرأوا الكتب السالفة وصاروا يدعون الناس الكفار في وقتهم، يدعونهم إلى الإسلام وإلى التوحيد، حتى إن قس يقول لهم سماء ذات أبراج وشمس ذات فجاج وأنهار وكذا وكذا، آمنوا بهذا الذي أعطاكم العافية وأعطاكم الفي. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام رأيت قس يخطب الناس في عكاظ، يخطب ويؤمن بالله ويبين لهم آيات الله التي أنزلها، ويبين لهم أنه يأتي بالمطر وأن الذي يجري الشمس والقمر وأن الذي يعافيهم، لكن هل سمعوا؟ ما سمعوا. يقول أنه يبعث وحده، بس بن ساعدة يبعث وحده، وزيد بن عمرو بن نخيل يبعث وحده، وورقة بن نوفل يبعث وحده، فلا حاجة أنه يشوف ثياب بيض ولا سود ولا شيء، هذا كلام لا قيمة له، لأن الصحيح أن الرسول ذهب إلى ورقة هو حي، وذهبت به خديجة رضي الله عنها بعدما أنزلت يا أيها المدثر، فرآه وشهده وعلمه وآمن به أيضا، وقال إن كنت إن حضرتك يا محمد حينما يقوم عليك قومك سأنصرك نصرا مؤزرا، يقول نوفل ورقة بن نوفل. فالشاهد أنه يبعث أمة واحدة بكلام الرسول عليه الصلاة والسلام، أن ورقة بن نوفل عم خديجة يبعث أمة واحدة. نعم. أريد في المنام، الحديث لا قيمة له، يعني الحديث فيه فلان منكر الحديث ساقط الحديث لا قيمة له. نعم. قال رحمه الله عثمان بن عمر أو عثمان بن كذا ضعيف. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عاصم قال أخبرنا ابن جرين قال أخبرني موسى بن عقبة قال أخبرني سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر عن رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر قال رأيت الناس اجتمعوا فنزع أبو بكر ذنوبا أو ذنوبين فيه ضعف والله يغفر له، قال ثم قام عمر فنزع فاستحالت غربا، قال فلم أرى عبقريا يفري فريا حتى ضرب الناس بعطم. قال أبو عيسى وفي الباب عن أبي هريرة وهذا حديث صحيح غريب من حديث ابن عمر. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عاصم النبيل الضحاك بن مخلد قال حدثنا ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز قال حدثنا موسى بن عقبة الأسدي قال سالم بن عبد الله عن أبيه قال حدثنا سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم رأيت الناس اجتمعوا فنزع أبو بكر ذنوبا أو ذنوبين فيه ضعف والله يغفر له. يقول النبي عليه الصلاة والسلام رأيت في الرؤيا كأن الناس اجتمعوا على بئر، والبئر هذا عليه دلو صغير، دلو صغير ينزعون الناس، فرأيت الناس ينزعون، فرأيت أبو بكر هو أول من نزع الماء فنزع، ولكن الدلو صغير ونزع نزعا ضعيفا والله يغفر له، يعني من سنتين، يعني خلافته سنتين فقط، سنتين وستة أشهر، يعني وفيه ضعف رضي الله عنه وأرضاه. يقول ثم رأيت عمر فنزع نزعا كبيرا واستحالت الدلو الصغيرة إلى دلو كبيرة مرة واحدة، ثم صار يرمي الماء على الناس حتى استحال الناس بعطن، يعني كأن الإبل كأنها وردت إبل على هذا البير، وكأن عمر أسقى هذه الإبل كلها حتى راحت بعطن. العطن هو أنها إذا رويت الإبل وانتهت من الري انصرفت إلى معاطنها إلى أماكنها وباتت فيه، المعطن هو الذي تبيت الإبل فيه إذا انتهت وشربت الإبل، ما تأتي الماء إلا يوم ورا يوم غبا يوم ورا يوم، فإذا أتت يوم ورا يوم وهي عطشانة شربت حتى تروى، وإذا انتهت ذهبت إلى مباركها بعدما يحلب ما فيها من حليب ثم تبرك ويسمى العطن، يعني ضرب الناس بعطن. شبه الإبل عليه الصلاة والسلام، شبه الإبل التي تشرب ثم تذهب إلى معاطنها بأمته أنهم يشربون وعمر يصب لهم وعمر يصب لهم حتى روية الإبل, يعني حتى روية الأمة, وحتى شبعت الأمة, وحتى فتح عمر الفتوحات, وحتى مصر الأمصار, وحتى أتى بكنوز كسرى وقيصر إلى البلاد وقسمت في البلاد إلى آخره. ضرب الناس بعطن 10 سنين وقريب من 3 أو 4 أشهر خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. لكن هذه 10 سنين جعلت الإسلام يطوف الشرق والغرب, هذه 10 أيام عمر. ولهذا يقول هرقل لما جاء دحية بن خليفة الكلبي قال إن رسولكم سيموت ويبعث ويتولى من بعده خليفة أبو بكر ثم يتولى الأحور الأصور, والويل للروم من الأصلع, الأصلع هو الأصور, الأصلع الأحور, الأحور هو الذي شديد بياض العين مع شديد شدة السواد, الأحور شديد بياض العين مع شدة السواد, ولهذا الحور العين شديد البياض مع شدة السواد, والأصلع كونه مع رأس شعر, شعر رأسه مع شعر. قالوا سيتولى الأحور الأصلع والويل للروم حينما يتولى هذا الرجل, الويل للروم صدقة, أزاح ملوك الروم وأزاحهم بطريقتهم وأزاح ملوكهم وأمراءهم وأغنياءهم, وجلوا حتى جلى هرقل عن سوريا بكاملها, بكامل سوريا, كانت سوريا كلها تسمى من حدود العراق إلى البحر الأبيض كلها تسمى سوريا. فقال السلام عليك يا سوريا. أين هرب؟ هرب إلى الدروب, إلى الاسطنطينية, إلى تركيا التي فيها دروب ما يقدر الصحابة. شرح ابن حسنة العبسي ابن حسنة العبسي كاتب الوحي للرسول عليه الصلاة والسلام أمره على الجيوش, وفي هذه الجيوش 3000 أسر عبد الله بن حذافة السامي كما مر فشرحتها من ليلتين أو ثلاثا. أسر عبد الله بن حذافة رضي الله عنه, تبارزه واحد من رؤساء البطارق, جاءهم 30,000 كل 10,000 يرأسها بطريق عظيم ومعهم عمود, ما يعرفون سيوف ولا رماح, عمود يقاتلون بها. فتبارز واحد منهم مع عبد الله بن حذافة السامي فخطف العمود من يده ثم فضخ رأسه وقتله. لما قتله أتاه البطريق الثاني أمير الفرقة الثانية وخطفه خطف من فرسه وهو غافل, خطفه خطف وذهب به إلى هرقل. فهرقل لما أتاه امتحنه بالجوع, امتحنه بالعطش, امتحنه بالحسنات من الروم, بنات الروم كل شيء يرفض. قالوا تركوا 3 أيام إلى جاء أكل, فدا تركوا 3 أيام وجدوا الطعام والشراب على ما هو عليه. فلما علم عمر رضي الله عنه كتب إلى هرقل ملك الروم, أما بعد فإنك عندك صاحب من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام, فإياك ثم إياك, والله لا أبعثن لك جيشا أوله عندك وآخره عندي, أخرج أطلق صحابي رسول الله. فلما قرأ الكتاب هرقل عرف أنه صدق وأن عمر لا يتكلم إلا بالصدق, أطلق عبد الله بن حذافة وأخرجوه إلى الجيش, والجيش رجع اللي في إمارة حسنة شرحبيل بن حسنة رضي الله عنه, رجع الجيش 3000 مع الدروب, ولا عاد غزي, ما عاد طلع للدروب إلا في أيام معاوية كما سيأتينا. يقول الترمذي في الباب من الصحابة عن أبي هريرة, والحديث صحيح غريب من حديث ابن عمر, والحديث صحيح غريب من حديث ابن عمر. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني موسى بن عقبة قال أخبرني سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر عن رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت امرأة سوداء ثائرة الرأس خرجت من المدينة حتى قامت بمهيعة وهي الجحفة, قال صلى الله عليه وسلم وأولتها وباء المدينة ينقل إلى الجحفة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب. قال الترمذي رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عاصم النبيل واسمه الضحاك بن مخلد قال حدثنا ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز قال حدثنا موسى بن عقبة قال حدثنا سالم بن عمر عن أبيه عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول رأيت امرأة سوداء ثائرة الشعر منفوش شعرها وهي سوداء, فأولتها أنها الوباء يخرج من المدينة, المدينة كانت بها حمى ما يأتيها أحد أبيض اللون إلا يحم بإذن الله, فيها حمى ما يأتيها أحد أبيض اللون إلا يحم بإذن الله. فيقول رأيتها ذهبت إلى الجحفة إلى مهيعة, الجحفة الآن صارت ميقات لأنها عمرت الحكومة جعلتها مدينة كبيرة وجعلت فيها مواقيت جعلت فيها مساجد وصار الطريق يمشي معها طريقة لتخرج من المدينة الآن على الفرع على وادي الفرع على الحرة على بير الماشي على وادي الفرع على الصفرة على الجحفة. إذا طلعت من الجحفة الرابغ أبعد من الجحفة عن مكة يعني الجحفة أقرب إلى مكة من رابغ لكن اللي يحرم الرابغ جائز واللي يحرم الجحفة جائز. الشاهد يقول رأيت امرأة عجوزة امرأة سوداء ثائرة الرأس شعرها ثائر مرة واحدة ولكنها ذهبت. يقول فأولتها الوباء اللي في المدينة ينقل إلى الجحفة نقلت الحمى حمى يثرب إلى المدينة مدة. أما الآن يقول أنها سكنها بوادي ومعهم إبل ومن حكمة الله تعالى وتقدس أن البعير إذا بال في الأرض لا يمكن أن تأتيه الحمى الحكمة من الله يموت من بول المكروب حق الحمى بأي نوع من أنواع الحمى إذا انتشى ريح البعير يموت ما تأتي البلد اللي فيها حمى اللي فيها إبل ما تأتيها الحمى بإذن الله. هذا شيء من حكمة الله تعالى خاصية من خواص الإبل ولهذا تجد كثير من الناس يستشفي بأبل الإبل واحد بانها البانها هو أبوالي يشرب البول واللبن يخلط البول مع اللبن ثم يشربه إن كان محموم بإذن الله يشفى إن كان محموم يشفى. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر للعرانيين بل اذهبوا إلى إبل الصدقة بالبقية بالنقيع بالنقيع بالنون لا بالباء وهناك إبل الصدقة اللي يأتي من الزكوات من الإبل يحبس الرسول هناك ويحملها الأرض ترعى. فلما ذهبوا هناك وشربوا من الأبوال والألبان صحوا تعافوا بإذن الله ذهبت الحمى لا الحمى اللي كانت فيهم من المدينة نقلوها لما وصلوا إلى هناك وشربوا الأبوال والألبان وانتشت الحمى اللي المكروب اللي فيهم انتشى ريحة الإبل بإذن الله ذهب فتعافوا وصحوا لكن جازوا الرسول بالسيء نعوذ بالله جازوا الرسول بسيء الأعمال أكرمهم وذكر لهم العلاج حتى صحوا ولما صحوا من سوء النية نعوذ بالله والكفر برب العالمين ذبحوا راعي الرسول وقادوا الإبل ساقوا الإبل لكن من لحقهم لحقهم سلك إنسان مثل الأكوع ولم يخل يخلص منهم أحد حتى ردهم جميعا ردهم ورد الإبل ردهم على المدينة ورد الإبل فجاءوا بهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام فعمل بهم مثل ما عملوا براعيه عملوا براعيه أنهم سمروا عينيه وقتلوه ويقال أنهم تركوه في الشمس ففعل كما فعلوا سمر أعينهم وهم أحياء ثم قتلهم ثم صلبهم على خشب ثم تركهم بالشمس كثف لا أحد يجهدش في ثلاثة أيام. هذا لعقوبة من فعل بالمسلم بهذا الكذب من فعلها بحي مسلم بهذا لازم يعاقب بمثل ما فعل بالرجل فعل به كذا يفعل به ما فعل هذه شريعة الله في خلقه. الشاهد أن ريحة الإبل بإذن الله المكروب اللي سماه الرسول إياكم والنسمة إياكم والهوى فإن فيه النسمة هذا حديث أخرجه ابن الأثير في الإصابة يقول إياكم وفي الإصابة في علم غريب الحديث يقول إياكم والهوى فإن فيه النسمة النسمة هي المكروب الموجود اللي يسمونها الناس المكروب هو المكروب. فالشاهد أن الله تعالى وتقدس جعل الحكمة في إبل بولها وروثها وعطنها إذا عطنت ما عاد يجي مرة واحدة حمى. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام قال من أتى لا يصلى في مبارك الإبل ولا تتوضأ وإذا أكلت من لحمها توضأ الإنسان لأن فيها القوة فيها قوة وفيها منعة. فالشاهد أن محالها لتعطن فيه تشرب وتذهب وتبرك لا تصلي في المبارك هذه اللي تبرك فيها كل ليلة ولا تأكل وإن أكلت من لحمها لازم تتوضأ في حديث جابر بن سمرة وسمرة بن جندب الحديث فحديثين صحيحين. وأخذ الإمام أحمد في هذا أن أكل الإبل ناقض من نواقض الوضوء. نعم يقول الترمذي أن هذا الحديث اللي بين يدينا حسن صحيح غريب. نعم قال رحمه الله حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في آخر الزمان لا تكاد رؤيا المؤمن تكذب وأصدقهم رؤيا أصدقهم حديثا والرؤيا ثلاث الحسنة بشرى من الله والرؤيا يحدث الرجل بها نفسه والرؤيا تحزين من الشيطان فإذا رأى أحدكم رؤيا يكرهها فلا يحدث بها أحدا وليقم فليصلي. قال أبو هريرة: يعجبني القيد وأكره الغلة. قال: القيد ثبات في الدين. قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: رؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة. قال أبو عيسى: وقد روى عبد الوهاب الثقفي هذا الحديث عن أيوب مرفوعا، ورواه حماد بن زيد عن أيوب ووقفه. يقول الترمذي رحمه الله: حدثنا الحسن بن علي الخلال الحلواني قال حدثنا عبد الرزاق بن همام الصنعاني قال حدثنا معمر بن راشد قال عن أيوب بن أبي تميمة قال حدثنا ابن سيرين محمد قال حدثنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: نعم، في آخر الزمان لا تكاد رؤيا المؤمن تكذب. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام أنه في آخر الزمان لا تكاد تكذب رؤيا المؤمن الصالح، رؤيا المؤمن العبد المؤمن الصالح لا تكاد تكذب، وتكثر الرؤيا تكثر مع الناس في آخر الزمان، كل إنسان ينام ويرى رؤيا، عاد شوف الرؤيا هذه، لكن الصالح يرى بشرى، عاجل بشرى المؤمن، الرؤيا الصالحة عاجل بشرى المؤمن، يعجل الله تعالى وتقدس له البشرى في الحياة الدنيا، يعجلها لهم ربهم في الحياة الدنيا، ويبشرك ربك بهذه الرؤيا لأنها جزء من الوحي كما سبق في الليلة الماضية. الشاهد أن ربنا تعالى وتقدس يوحي إلى عبده بواسطة ملائكة أو غيرها، فيبشرك بما سيكون لك في حياتك هذه، لهم البشرى في الحياة الدنيا، يقول هي الرؤية الصالحة. يقول: نعم، أصدقهم رؤيا أصدقهم حديثا. يقول: أصدقهم في اليقظة، الرجل الصالح الذي ما يكذب في حياته في اليقظة فإن رؤياه صادقة بإذن الله، تكون رؤياه صادقة. الرجل الصادق الصالح المتقي الذي لا يكذب فمعناه أن رؤياه صادقة، لأنه إذا ما دام ما كذب في الحياة ما يكذب في الرؤيا، ما يكذب في رؤياه، فمعناه أن رؤياك إذا رأيت الإنسان أنها بشرى، وإذا كانت حسنة فهي أيضا عاجل بشرى، فهذا حدث بها من تشاء لأنها حسنة من الحسنات، وإن لم تحدث بها أحدا فأنت حر، لكن إن بغيت تحدث بها فحدث بها، لأنها هي على جناح طائر أو على رجل طائر، كأنه قصة، إذا أولت قصة فالحسنة واللي تبشرك وتفرحك وتسرك لو حدث بها الإنسان رفيقك، حدث بها أهلك، حدث بها زوجتك، حدث بك من يسره ما يسرك، يسره ما يسرك صديقك، هو حدثه بها لا بأس بها، لأنها على جناح طائر، إذا قصة أولتها طاحت مثل ما قص جناح الطائر يطيح الطائر. أما الرؤية السيئة الثانية من الرسول يقول أنها رؤيا حدث الرجل بها نفسه، يعني أنك تحدثت مع صاحبك وجلست تسهر أنت وياه وتحدثت بأشياء ثم نمت فرأيت ما تحدث به أنت وهو رأيته في المنام، هذه لا تضرك ولا تنفعك، ما لها قيمة. لكن الرؤية الثانية تحزين من الشيطان نعوذ بالله، يزعجك ويحزنك، يرى أن هناك حريق، يرى أن ولدك مات، أو أنت وقعت من في بير أو من جبل أو كذا وكذا إلى آخره، كلها ترتعد الإنسان وتستيقظ وأنت خائف مرة وحزنان، هذه لا تحدث بها أحدا. ويقول الرسول هنا: قم فتوضأ فإنها لا تضرك. وفي مسلم: اتفل عن يسارك 3 مرات وتعوذ من الشيطان الرجيم وانقلب من الجنب اللي انت عليه إلى الجنب الثاني فإنها لا تضرك، ولا تحدث بها أحدا، لا تحدث لأنها في جناح طائر، إذا أولتها سقط الطائر وسقطت الرؤيا، تسقط عليك وأنت حزنان مفجوع، قائم من حزنان ومفجوع، لا تحدث بها أحدا مرة واحدة فإنها لا تضرك، تذهب وتروح الأيام والليالي ولا تضرك مرة واحدة، إذا ما حدث بها أحدا فإنها لا تضرك. إذن فالرؤيا 3 أقسام: رؤيا بشرى عاجل المؤمن، وهي المؤمن الصالح التقي الذي لا يكذب بحياته فإنها عاجل بشراه في دنياه، لهم البشرى في الحياة الدنيا، هذه بشرى المؤمن. الثانية: حديث حدثت به إخوانك وأنت قبل النوم وسهرت على أحاديث وعلى ضحك وعلى نكت وعلى كذا ثم نمت ورأيت هذا المجلس اللي انت قمت من عنده رأيته في نومك الإنسان، هذه لا تضرك ولا تنفعك. والثالثة: تخويف من الشيطان وإزعاج وتخويف وتحزين، هذه لا تذكر بها أحدا، لا تحدث بها أحدا، وإذا فجعت وإذا قمت من النوم مفجوع فصلي 2 ركعات فإنها لا تضرك، لكن بشرط لا تحدث بها أحدا فإنها لا تضرك. وقال الرسول: الرؤيا جزء من 46 جزءا من النبوة، وشرحناه لكم في الليلة الماضية أن الرسول كان يرى رؤيا 6 أشهر و6 أشهر جزء من 46 جزءا من النبوة، يعني أن 23 هي النبوة والرسالة، فإذا قسمنا 23 صارت 46 جزء، فستة أشهر نص سنة جزء من 46 جزءا من النبوة. نعم. يقول أبو هريرة يعجبنا القيد، هذا حديث ورد في البعث الليلة الماضية رفعه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام أنه قال يعجبني القيد وأنه لا يحب الغل. الغل هذا نعوذ بالله، القيد هو اللي تقيد به الناقة أو الجمل على يديها، تربط بحبل بيديها وتترك ترعى حتى ننهي، جلسوا يتغدون واللي يتقهون هم مسافرين، قيدوا الناقة أو الجمل خلوه يرعى، ما دام حنا نتغدى أو نتقهوى الناقة ترعى أو الجمل يرعى وهم قيد ما يقدر يروح ولا يجي، فإذا انتهينا حلينا القيد. فالقيد في النوم ثبات في الدين، القيد في النوم ثبات في الدين لأنه ثبتنا الناقة، الناقة ثبتت في القيد هذا. أما الغل نعوذ بالله فهو أن تربط يد الإنسان على رقبته من وراء، هذا نعوذ بالله ما يغل إلا أهل النار، ما يغل إلا أهل النار. فالرسول يكره الغل ويحب القيد. نعم. وقد روى عبد الرزاق الثقفي بسند آخر أن الحديث موقوف على أبي هريرة، جائز أن الحديث هذا موقوف، لكن الحديث السندات اللي مضت مرفوعة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري قال حدثنا أبو اليمان عن شعيب وهو ابن أبي حمزة عن ابن أبي حسين وهو عبد الله بن عبد الرحمن ابن أبي حسين عن نافع بن جبير عن ابن عباس عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت في المنام كأن في يدي سوارين من ذهب فهمني شأنهما فأوحي إلي أن انفخهما فنفختهما فطارا فأولتهما كاذبين يخرجان من بعدي يقال لأحدهما مسيلمة صاحب اليمامة والعنسي صاحب صنعاء. قال أبو عيسى هذا حديث صحيح حسن غريب. يقول الترمذي رحمه الله بابو حدثنا حدثنا إبراهيم بن سعيد قال حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين قال حدثنا نافع بن جبير قال عن ابن عباس رضي الله عنهما عن أبي هريرة رضي الله عنه نعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت في المنام كأن في يدي سوارين. يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول رأيت في المنام كأن يدي فيها سوارين من ذهب، اليمنى واليسرى، كأنه لبسه نائم سوارين من ذهب. يقول فانزعج وهمه ذلك، فقيل له انفخهما فنفخهما فطارا. لما طارا قيل له ان هذا سيكون نبيا وهذا يدعي النبوة، هذا يدعي واسم هذا مسيلمة واسم هذا العنسي. نعم. الأسود العنسي خرج على وقت الرسول والرسول حي، وكذلك مسيلمة خرج على وقت الرسول والرسول حي، ويقال إنه وفد، مسيلمة وفد على الرسول عليه الصلاة والسلام ورجع ولم يكلمه الرسول، رجع ولم يكلمه الرسول، وفد وأعطى من معه من أصحابه رزق من أهل اليمامة ولكنه رجع. ولما مات الرسول عليه الصلاة والسلام دعا لنفسه بالنبوة، فاجتمع عليه أهل اليمامة قرابة 40,000 لحديقة من الحدائق، وصان يهمهم ويدمدم. فلما رأى البراء رضي الله تعالى عنه رأى أنهم تحصنوا في هذه، وكان رضي الله تعالى عنه البراء أخو أنس بن مالك، البراء بن مالك أخو أنس فحل من الفحول، إذا رأى أن الجيش سيغلب جاءته الحمى وقال ابركوا علي، فيبركون عليه حتى يبول، ثم بعد ذلك عطوا السيف وتركوه، لما بال تركوا عطوه رمح وسيف وره ذهب، قالوا ارفعوني على رؤوس رماحكم على حتى أعلو على الجدار، رفعوه على رؤوس الرماح حتى أعلى على جدار الحديقة، ثم نزل عليهم وفتح الباب بالقوة، فتح باب الحديقة بالقوة غصبا عليهم، قتل اللي هو قتل وفتح باب الحديقة ودخل عقيل بن الوليد رضي الله عنه ودخل الصحابة على أهل اليمامة بالقوة، وصاروا يتقاتلون داخل الحديقة حتى إن أبا زيد رضي الله عنه هو الذي قتله مسيلمة الكذاب ويقال وحكي بن حرب، لكن الصحيح أنه أبو زيد ضربه بالسيف فقتله، ثم قتلوا بقيتهم وسبوا أهلهم وأموالهم. أما الأسود العنسي فقتله فيروز رضي الله عنه إلا لما كان أميرا على اليمن قتل فجاء أتى به فقطع رأسه. نعم. يقول الترمذي والحديث حسن صحيح. وقد يسأل بعض الناس ابن عباس يروي عن أبي هريرة، تقول نعم ابن عباس رضي الله تعالى عنه روى عن الرسول عليه الصلاة والسلام 1732 حديث، 1732 حديث، وغالبها 50 حديث فقط هي التي مباشرة من الرسول عليه الصلاة والسلام، والباقي يأخذه من أفواه الصحابة، بقية الأحاديث يأخذه من الصحابة، لأن فيه أشياء تذكر ما حضرها ابن عباس صغير أبو 7 سنوات وثمان سنوات، وفي مغازي وفي أحاديث وردت وفي أشياء ما حضرها، لكن يأخذها من أبي بن كعب ومن أبي هريرة ومن أبي سعيد الخدري، أخذ الأحاديث 1732 حديث لابن عباس إلا أنه يأخذها من الناس من الصحابة، وأما مباشرة من فم الرسول عليه الصلاة والسلام فيقال أنه أخذ 50 فقط. وكذلك أبو هريرة له 5000 حديث اللي أخذ مباشرة قريب 1200 والباقي من أفواه الصحابة. قال رحمه الله حدثنا الحسين بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال كان أبو هريرة يحدث أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني رأيت الليلة ظلة ينطف منها السمن والعسل، ورأيت الناس يستقون بأيديهم فالمستكثر والمستقل، ورأيت سببا واصلا من السماء إلى الأرض، وأراك يا رسول الله أخذت به فعلوت، ثم أخذ به رجل بعدك فعلى، ثم أخذ به رجل بعده فعلى، ثم أخذ به رجل فقطع به، ثم وصل له فعلى به. فقال أبو بكر أي رسول الله بأبي أنت وأمي، والله لتدعني أعبرها. فقال أعبرها. فقال أما الظلة فظلة الإسلام، وأما ما ينطف من السمن والعسل فهو القرآن لينه وحلاوته، وأما المستكثر والمستقل فهو المستكثر من القرآن والمستقل منه، وأما السبب الواصل من السماء إلى الأرض فهو الحق الذي أنت عليه فأخذت به فيعليك الله، ثم يأخذ به رجل آخر فيعلو به، ثم يأخذ به ثم يأخذ بعده رجل آخر فيعلو به، ثم يأخذ رجل آخر فينقطع به، ثم يوصل له فيعلو. أي رسول الله لتحدثني أصبت أو أخطأت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أصبت بعضا وأخطأت بعضا. قال أقسمت بأبي أنت وأمي لتخبرني ما الذي أخطأت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقسم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. يقول الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا حسين بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري قال عن عبيد الله بن عمر بن حفص بن حفص بن عمر قال عبيد الله بن عتبة بن مسعود نعم عم أبيه أو جد أبوه عبد الله بن مسعود نعم نعم عن ابن عباس نعم. قال كان أبو هريرة يحدث أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ابن عباس كان أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يحدث أن رجلا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام، كما قلنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام إذا صلى الفجر انصرف إلى الناس فقال هل رأى منكم أحد الرؤيا؟ فكل يأتي بما رأى ويفسر له الرسول عليه الصلاة والسلام. فجاء رجل فقال يا رسول الله أني رأيت الليلة كذا وكذا وكذا، رأيت كأن ظلة علينا ورأيت كأن عسل وسمن يأخذ الناس منهم كل المقل والمكثر عسل وسمن يأخذ الناس من العسل والسمن المجموع يأخذون منه ويشربون كل اللي مقل واللي مكثر بإذن الله. ورأيت سببا يعني حبل نازل من السماء سببا يعني حبل نازل من السماء هذا هو حبل من نور أو حبل حسي فرأيتك مسكته يا رسول الله فعلوته ومسكه رجل أبو بكر فعلى أو قال رجل بعدك فعلى ثم مسكه رجل آخر فعلى ثم مسكه رجل آخر فانقطع ثم وصل ربط الحبل ثم على الثالث الرابع على الرابع بعد الرسول على فقال الرسول عليه الصلاة والسلام قال أبو بكر أي رسول الله بأبي أنت وأمي والله لترعني أعبرها. أبو بكر رضي الله تعالى عنه مشهور بتفسير الرؤيا. أبو بكر مشهور بتفسير الرؤيا ومشهور بمعرفة النسب الأنساب أنساب العرب بكاملها مشهور بمعرفة أنساب العرب رضي الله عنه ومشهور بتفسير الرؤيا. فقال بأبي أنت يا رسول الله دعني أفسر الرؤيا هذه. قال فسرها. قال أم الظلة فيا الإسلام وأما اللي ينطف هذا من السمن والعسل فالقرآن فمستقل ومكثر مكثر ومقل من القرآن بعضهم يقرأه ويحفظه وبعضهم يقرأه ولا يحفظه وبعضهم كذا مقل ومكثر من الغرف من السمن والعسل فحلاوته وطراوته هذا القرآن حلو وطري ولذيذ. وأما الحبل السبب اللي نزل من السماء فأخذت به وعلوته أنت ثم أخذ به رجل بعدك فعلى به وهو الإسلام ثم أخذ به من بعدك إلى ما قال الرابع أخذ به فانقطع الحبل الثالث الرابع بعد الرسول أقصدنا الثالث الذي بعد أبي بكر أبو بكر وعمر والثالث عثمان أخذ به فانقطع ثم وصل يعني أنه قطع لأنه قتل فلما وصل به الحبل ارتفع رفع إلى أصحابه. الشاهد أن أبو بكر الصديق لما قال الرجل هكذا قال أبو بكر دعني يا رسول الله أفسرها ففسرها أبو بكر أن الظلة اللي علينا هذه هي الإسلام وأن العسل والسمن هو ما القرآن الذي يأخذ منه الناس كثير وبعضهم يأخذ منه قليلا وأما السبب وهو الحبل النازل التي علوتها فهو الإسلام تعل فيه يعليك فهو ما أنت عليه من الدين والإسلام يعليك ربك ثم يأتي من بعدك رجل فيعلو أيضا ثم رجل فيعلو ثم يأتي الثالث بعد أبي بكر فيعلو وينقطع به السبب ثم يوصل يربط ثم يعلو وهو عثمان. فقال أو الرسول عليه الصلاة والسلام أصبت شيئا وأخطأت شيئا. فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه لأبي أنت وأمي أقسمت عليك أخبرني. قال لا تقسم لأن ما في فائدة من إخبار بها ما في فائدة من الإخبار بهذه الرؤيا الخطأ أو الصواب ما في فائدة. فالشاهد أن الرجل قال رأيت كذا ورأيت كذا وفسرها أبو بكر بأن الحبل هو ما أنت عليه من الدين والشريعة والسمن هو القرآن اللي نزل اللي السمن وشو كل يأخذ والحبل اللي انقطع هو عثمان رضي الله عنه ثم وصل وعلى على أصحابنا. يقول الترمذي رحمه الله والحديث حسن صحيح. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا وهب بن جرير بن حازم عن أبي رجاء عن سمرة بن جندب قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى بنا الصبح أقبل على الناس بوجهه وقال هل رأى أحد منكم الليلة رؤيا؟ قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. ويروى هذا الحديث عن عوف وجرير بن حازم عن أبي رجاء عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة طويلة. قال وهكذا روى محمد بن بشار هذا الحديث عن وهب بن جرير مختصرا. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا وهب بن جرير بن حازم عن أبيه جرير قال حدثنا أبو رجاء قال حدثنا سمرة بن جندب قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى من الصبح أقبل على الناس بوجهه وقال هل رأى أحد منكم. نقول إن عادة الرسول عليه الصلاة والسلام إذا صلى الفجر انصرف إلى الصحابة رضي الله عنهم فسألهم هل رأى منكم أحد الرؤيا الليلة يعني الليلة اللي مضت رأى أحد منكم رؤيا؟ فيأتيه الذي رأى رؤيا يأتي ويقص عليه رؤياه من هذا الشخص الذي تقدمت رؤياه وأنه ظلة وأنه عسل وسمن وأن حبل نازل من السماء إلى الأرض وأنه كذا والبخاري أخرج كثير من هذه الرؤيا من جنس هذه وغيرها. قصها هذه يقول الترمذي فيها قصة أخرجها بطولها الترمذي البخاري رحمه الله. يقول الترمذي وهذا حديث حسن صحيح. نعم. ويروى هذا الحديث عن عوف وجرير بن حازم. ويروى هذا الحديث في سند آخر عن عوف وجرير بن حازم. نعم. عن أبي رجاء عن سمرة. عن أبي رجاء عن سمرة بن جندب. نعم. اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت تولنا في من توليت اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين يا رب العالمين.